وهو المدين الحديدين إذا طعامك إذا تقي طعامك إذا تقي. كان الرسول عليه الصلاة والسلام أو يعني كان يأكل من طعامه أو أكثر الصحابة يأكل من طعامه أي واحد منا قد يكون من الكفار وهو من لا أنا شاهدت في الأول ذكرت الرسول. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام. شاهدته يعني أنه. لا أن نفس الشيء جهتين الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. ممكن يكون الصحابة يهودي أو مسلم. على كل حال الجواب أخي واضح وهو لا يأكل طعامك إلا تقي أي لا تجعل ديدنك أن يأكل طعامك غير تقي. هذا لا ينفي أنه أحياناً أن يأكل طعامك غير تقي، لأنه غير التقي لابد من أن تستجيبه إلى التقى وإلى الصلاة. ومثل ما يقول عن أبي الشام إنهم طعم الترم تستحي العين، يعني أو كما قال الشاعر إلى أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان الإطعام هو من جملة الإكرام. فإذا فعله الإنسان مع بعض الناس المنحرفين بهذه النية، كذلك إذا أكل طعام المنحرفين بهذه النية، كثيرا ما نسأل يعني أنه فلان مرابي مثلا يدعونا إلى دعوة، نستجيب دعوته ولا لا؟ أنا أقول أنت ميت، إذا كان قصدك بس من اللي بطنك فلا أبعد عنه، إذا كان قصدك تتخذ ذلك ذريعة وسيلة لإلقاء بعض الكلمات في ذهنه في عقله مما يدل على خطأ عمله ما في مانع في هذا أبدا. وبهذا يعني نستطيع نوجه قبول الرسول عليه السلام أحيانا تداوي بعض الكفار، مع أنه الأصل أن لا يقبل، حيث قال عليه السلام إني لا أقبل ربذ المشركين يعني ذاياهم. فهكذا يعني كأن الحديث بمعنى شر الطعام طعام الوليد يدعى إليها الأغنياء ويترك عنها الفقراء. عكس هذا لازم يكون المسلم لا يأكل طعامه ولا فقير، يعني هذه لازم تكون عدل. وانظر أنت الآن تجد هذا المعنى غير متحقق في المترفين من الناس، وهم يدعون خلاف هذا الحديث تماما، يتركون الأذكياء ولا يشربون ولا يطعمون لأكثر الناس الطيبين الصالحين. المفروض فيهم أن يكون أكثر دعوتهم للصالحين، لكن ذلك لا يعني أنه يمنع الآخرين من رشدهم ومن خيرهم إذا كان بالنية السابقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.